أهلا وسهلا بكم في لقاء جديد من لقاءات صالون تفكير. وإحنا النهاردة بنبتدي نشاط جديد بعد توقف شهرين بمناسبة إن هذا الشهر هيمر حوالي 80 عام على ميلاد دكتور نصر حامد أبو زيد. و نصر حامد أبو زيد بيمثل مرحلة من المراحل المهمة في الفكر العربي والفكر الإسلامي والفكر المصري. بنحاول نحنا نشوف جوانب هذه الرحلة الفكرية مع مجموعة من المفكرين والباحثين والكتاب خلال أسبوع. وإحنا النهاردة بنبتدي أول جلسة، لكن هيبقى عندنا كل يوم الساعة 9 بتوقيت القاهرة لقاء من يوم 6 يوليو حتى يوم 11 يوليو. وبيسعدنا النهاردة إنه هيبقى اللقاء مع اتنين أنا يعني بشعر ناحيتهم بمعزة كبيرة لجهودهم الفكرية اللي لها علاقة بخطاب نصر أبو زيد وبهذه المجالات، ولكن أيضا لشخصياتهم يعني. فأنا قبل ما أقدمهم، وإحنا معانا دلوقتي واحد منهم وفي انتظار حضور الآخر، عايز أقول كلمتين على جهود صالون تفكير وعلى الأنشطة اللي بتتم في صالون تفكير. فإحنا صالون تفكير الآن عامين ونصف بنقدم مواسم ثقافية كانوا بيبقوا موسمين اتنين في خلال فترة موسم الخريف وموسم الربيع. الفترة الأخيرة استمرت المواسم إلى أنها تكون يعني مواسم شبه شهرية، عملنا في نوفمبر وفي يناير وفبراير ومارس وإبريل الماضي. بنستكمل الأنشطة دهيت بأول نشاط هيتم على الأرض خلال يوم 12 يوليو القادم. وبتستمر الأكاديمية في تقديم فقرتها والورش والندوات اللي بتقدمها، وكذلك مسرح تفكير ونادي كتاب تفكير. هيبقى في فترة الصيف فترة أجازة، لكن هنعود في سبتمبر. النهاردة هنستكمل نشاط آخر، لكن الفورمة المرة دي هتبقى مختلفة شوية. احنا كنا بنعتمد على ان يبقى في محاضر ويبقى في جمهور، النهاردة هنتحول الى صيغة اخرى وهي صيغة الحوار. هيبقى الحوار حوار رايح جاي، وده هيكون له إفادة كبيرة يعني من وجهة نظري. وهنبتدي حوار النهاردة بين الأستاذ الدكتور اليمين بن تومي من الجزائر. واليمين بن تومي، والاسم طبعا ناتاشا أكدت عليا إن أنا أسأله معنى اسمه وإن هو يشرحه لما يجي إن شاء الله، هنسأله على هذا الأمر. اليمين بن تومي باحث من الجزائر، وكان عمل الدراسة بتاعته للدكتوراه في خطاب نصر أبو زيد، وهو من المهتمين بمجال التجديد في الفكر الديني الإسلامي. ومعنا أيضا أحد مؤسسي صالون تفكير الأزهري المشاغب الذي تخرج في جامعة الأزهر عام 2002 بكلية اللغات والترجمة قسم الدراسات الإسلامية باللغة الألمانية، وتعين معيد بالكلية وبالقسم، وعمل رسالة ماجستير بتاعته في الدراسات الإسلامية عام 2008. وكان تخصصه في الرسالة دي أصول الفقه، وكان من ضمن المناقشين مفتي مصر السابق الدكتور علي جمعة. تخصصه الدقيق يعني في أصول الفقه ومناهج الفهم والتأويل، وهو سافر لألمانيا عام 2010 للحصول على الدكتوراه في نفس التخصص بجامعة مونستر. اشتغل هو فترة إمام في عدد من المساجد والمراكز الإسلامية، على رأسها المركز الإسلامي في مدينة بيلفيلد في الفترة من 2013 ل 2016، واعتزل الإمامة والخطابة اعتزالا تاما بدون ماتش اعتزال منذ عام 2016. فبيسعدنا حضور الأستاذ سيد الرحماني معانا في هذا اللقاء، واللي بأتمنى أنه هيكون لقاء ثري، مش بتمنى بس، أنا متأكد من هذا يعني، بس ثراء اللقاء هيجي من النقاش. فعايز بقى الناس اللي موجودة معانا في الغرفة هنا إن هم يجهزوا ويسنوا الأقلام الرصاص علشان نسمع من الأستاذ سيد الرحماني. فبرحب بالأستاذ سيد معانا، وطبعا لأنه هو حوار فأنا هبتدي بقى أقوم بدور مذيع أناكف، وبما إن اليمين لسه ما جاش فممكن أبقى دبل ايجنت، يعني أبقى مناكف وأبقى أحط يعني عصاية في العجلة اللي هي دايرة يعني. فالأول أحب أسألك، أنت إيه مجال اهتمامك بخطاب نصر أبو زيد؟ ليه أنت اهتميت بخطاب نصر أبو زيد؟ وكيف؟ يعني بداية تعرفك على نصوصه وعلى كتاباته. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا جزيلا جمال على الاستضافة وعلى التقديم، وشكرا لكل الحضور وكل أعضاء تفكير صالون تفكير. يشرفني طبعا وجودي النهاردة، رغم أنه عندي دلوقتي إحساس بالرهبة أن أكون موجود واليمين مش موجود، دكتور اليمين مش موجود، لأني في الحقيقة لا أتصور نفسي الضيف الوحيد، ما أقدرش أشيل الحلقة يعني، كنت بستأنس بوجود الدكتور اليمين. أنا كنت جاي علشان أقول كلمتين في شخص بحبه، وطبعاً في استعداد إن إحنا نتحاور ونتناقش، ولكن نشيل المحاضرة مع بعض، لأنه نصر أبو زيد يحتاج من هو أكبر مني علماً وقدراً عشان يتكلم عنه. بالنسبة لي نصر أبو زيد، يعني عندما تسأل عنه أقول فقد سألت عن عظيم. كأزهري تقليدي، تعلم في الأزهر وتضلع من علوم الأزهر التقليدية، كان لي مسار معروف، بعمل أبحاث بعد ما تخرجت من الليسانس، أخذت الليسانس من قسم الدراسات الإسلامية باللغة الألمانية، وتخصصي كان أصول الفقه، ولكن قبل ذلك كان لي ارتباط بالعلوم أو اللسانيات الحديثة اللي بتدرس في قسم اللغة الألمانية وأدبها، رغم أني كنت في قسم الدراسات الإسلامية باللغة الألمانية، إلا أني كنت بحضر محاضرات الدراسات العليا اللي كانت بتعطى لطلبة الدراسات العليا في قسم اللغة الألمانية وأدبها. في هذا القسم كان في تعريج على علوم اللغة، علوم اللغة التقليدية، وكذلك على اللسانيات الحديثة في طبعا صورتها الغربية. فكان بداية تعلمي أشياء عن علوم زي السيميوطيقة وزي البراجماتيكس، أو عن السيميائية والتداولية، وعن تحليل الخطاب، وعن السيمانتيك أو علم الدلالة، وغيرها من علوم اللسانيات العربية الحديثة. فكان في داخلي يعني علامات استفهام بتثار، لأن الدرس الأصولي كان له عناية خاصة باللغة العربية ومعاني الألفاظ وتحليل النصوص، وكذلك هو موضوع اللسانيات الحديثة. فما كان مسار استفسار واستفهام في الدرس الأصولي وفي الدراسات الإسلامية عموماً، كنت أتلمس له بعض الإجابات في العلوم أو في علوم اللسانيات الحديثة. فكان بداية تعرفي عن أسماء هذه العلوم، ثم بعد ذلك كنت أبحث عن مراجع باللغة العربية أستزيد منها أكثر من المراجع باللغة الأجنبية، حتى أعرف كيف تلقى المتلقي العربي هذه العلوم وهذه الفروع اللسانية الحديثة وكيف تعامل. من هذا الطريق عرفت الدكتور حامد، نصر حامد أبو زيد، ولكن قبل ذلك بفترة طويلة كان اسم نصر حامد أبو زيد يتردد في الأوساط الإسلامية. الإسلاميين كانوا يعتنون عناية خاصة بنصر حامد أبو زيد وبغيره من الباحثين والمفكرين زي حسن حنفي ومحمد أركون ومحمد سعيد العشماوي، ولكن من ناحية سلبية، كانت عناية سلبية. فكنت أول ما سمعت عن نصر حامد أبو زيد كان في المساجد وكان في الدوائر الإسلامية، وكذلك عن حسن حنفي ومحمد أركون، وكان هؤلاء يسمون جميعا بأنهم زنادقة وأنهم خارج دائرة الإسلام وخرجوا من الملة ويقولون كلاما لا يقبل. هذا الكلام كان يدور في الحوارات بين أتباع الحماس الإسلامي من الجماعات الإسلامية، وكان أيضا يسمع على منابر المساجد في خطب الجمعة وكذلك في الدروس. فكانت صورة نصر حامد أبو زيد في ذهني هي صورة الإنسان العلماني المستشرق المارق الذي يثير الشبهات ولا بد أن نتصدى له ونقاومه هو وأمثاله. ظلت هذه الصورة موجودة إلى أن بدأت الدراسات العليا، وإلى أن بدأت أبحث عن رسالة أكتبها للحصول على درجة الماجستير. وكان تخصصي اللي اخترته لنفسي هو أصول الفقه، لأن أصول الفقه هو العلم، يفترض أنه العلم المؤسس لكثير من الفروع الإسلامية. أول ما كتب في علم أصول الفقه كان كتاب الرسالة للإمام الشافعي، وكان هذا كتابا في علم مصطلح الحديث وفي علم الفقه وفي علم التفسير. كل القواعد التي كتبت بعد ذلك نبعت من هذا الكتاب، من كتاب الرسالة للشافعي. فكان المنطلق للتعامل والتعاطي مع العلوم الإسلامية ومع الفكر الديني كان علم أصول الفقه. فقلت أنا أبدأ من هذا أو أتخصص في هذا حتى أستطيع أن أفهم العالم من حولي. في رسالة الماجستير كان العنوان تحليل النصوص بين التأويلية وعلم أصول الفقه. والتأويلية مصطلح كان يتردد في كتابات باحثين كبار زي نصر حامد أبو زيد ومحمد أركون وغيرهم، ولذلك كنت أبحث ما الذي كتبوه وما الذي يمكن أستفيده. وكان الهدف أصلا من رسالة الماجستير أن أرفع من شأن علم أصول الفقه في مقابلة التأويلية. وحتى نتيجة البحث يعني صدرت من هذا المنطلق، إنه علم أصول الفقه أعلى وأرقى من ما يسمونه التأويلية ومناهج التفسير الحديثة. وكنت في هذه الفترة لا أستطيع أن أفهم ماهية الهرمنوطيقة. كنت أعتبر أن الهرمنوطيقة منهج، كنت أعتبرها منهجاً يمكن أن نطبقه فنخرج بنتائج، ولكن كبار فلاسفة الهرمنوطيقة لم يكونوا يعتبرون التأويلية أو الهرمنوتيك منهجا، وإنما هو مجال للبحث. حتى عبد الرحمن بدوي ترجم الكلمة بنقد التفسير، والهرمنوطيقة في معناها هي فن الفهم والتفسير والتأويل. ف لم تكن منهجا ولا يمكن أن تكون منهجا، وإنما هي مجال أو ساحة عريضة يمكن أن تتناول فيها كل مقاربات أو محاولات تناول النصوص فهما وتأويلا أو فهما وتفسيرا. ثم تطورت طبعا الهرمنوطيقة في صورتها الفلسفية لتتناول كل ما يمكن فهمه، ليس فقط النص المكتوب ولكن أيضا الكلام المنطوق وأيضا اللوحة المرسومة، وحتى النفس البشرية دخلت الهرمنوطيقة في مجالات علمية كثيرة، وأصبحت هي فن فهم ما يمكن فهمه أو ما يقبل الفهم والتفسير. في كتابه آليات القراءة، إشكاليات القراءة وآليات التأويل للناصر حمد أبو زيد، كتب الفصل الأول عن الهرمنوطيقة أو عن التأويلية، وعرف فيها بتاريخ التأويلية بداية من أبو الهرمنوطيقة كما وصفه هو شلايرماخر، وتحدث عن جهوده وجهود دلتاي وجهود جادامر. فقادني نصر حامد أبو زيد إلى شلايرماخر وإلى جادامر وإلى التعاطي مع التأويلية من المصادر الغربية. أنا لم يكن هذا فقط. تدخل معاك هنا، لأن أنت يعني نصر أبو زيد لو هو موجود الآن هيغير منك، هيغير منك ليه؟ لأن هو كان بيقرأ بالإنجليزي، فكان نفسه يقرأ بالألماني، يعني كان نفسه يقرأ جادمر ويقرأ شلايرماخر ويقرأ الكتابات ديت بالألماني. فأنت توفر لك ما لم يتوفر لنصر أبو زيد. انا مهتم جدا برضو بحته ايه النقله ديت عندك انت كازهري، تخصصت وحاولت ان انت تتخصص في اصول الفقه، وزي ما انت اشرت طبعا اصول الفقه بيبقى فيه مبحث اساسي عن اللغه وعن نعم. الفهم وعن التفسير، فيا ريت برضو تلمس معانا الجانب ده عندك انت بالانتقاله دي. نعم، هو في أصول الفقه كان الدرس هو الدرس اللغوي التقليدي، بندرس النحو والصرف ونتتبع معاني الألفاظ ومعاني الحروف ونفكك الجملة نحويا ونصل إلى الدلالة من خلال هذا التحليل في مستواه الابتدائي. هذا كان علم أصول الفقه. لما قرأت نصر حامد أبو زيد وقرأت لغيره أيضاً، عرفت أنه في جوانب أخرى لتناول اللغة، لتناول النصوص، للتعامل مع المفردات. هذه الجوانب وهذه اللمحات التي تكتنف النص لم تكن أصلاً موضوعاً للدرس اللغوي الأصولي أو الدرس اللغوي العام في فقه اللغة العام. كان هناك إضاءات تقول إنه هذا الدرس اللغوي في علم الأصول أو في الدراسات اللغوية العربية عموماً لم يكن كافياً، كان يحتاج دائماً طوال الوقت إلى إضافات، إلى توسيع، لأن ما أهمل في الجانب اللغوي، في جانب التحرير اللغوي أكثر بكثير جداً مما قدم. ويمكن أنا كتبت كتير على صفحتي ما فيما عن ما يعرف به الفيلولوجيا اللي هو علم فقه اللغة أو علم تناول النصوص الكلاسيكية القديمة تحقيقا وشرح. هذا العلم هو علم يستند إلى ما كتب في المعاجم، إلى شواهد اللغة في حضارتنا العربية، مثلا شواهد دينية كالقرآن أو الحديث، أو شواهد شعرية، شعر جاهلي أو شعر في صدر الإسلام أو ما بعد ذلك. هذا هو المستوى الذي يميز هذا العلم الفيلولوجيا. ولكن هل هذا يكفي؟ في إطار حضوري محاضرات دراسات العليا في قسم اللغة آداب اللغة الألمانية، تعرفت على ما يسمى البنيوية التي دشنها فرديناند سوسر، فعرفت أن هناك مستويات داخل اللغة، داخل النص هناك مقاربات يمكن أن تختلف عن المقاربات التي تهتم بها الفيلولوجيا. كما شرح سوسر، قال أن هناك مقاربة اللغة على المستوى التاريخي ومقاربة اللغة أو النصوص على المستوى الآني الدياكرون والزنكرون، مستوى تاريخي تعرف فيه أو تتتبع فيه العبارات، الألفاظ، المفردات، المعاني على مدار التاريخ، أين سك اللفظ أو أين اصطلح عليه، ثم كيف تغير معناه أو تحول أو تطور، كيف زادت حمولاته على خط التاريخ. ولكن دوسوسير جاء لينبه على البنية الداخلية للنص وما يمكن أن نستفيده منها وما وكيف يمكن أن ندرسها ونقوم بتحليلها. كان دوسوسير يفرق بين اللانج والبارول، وهذه أيضا كان سراجا منيرا بالنسبة لي. اللانج والبارول، واللانج المكتوب، اللغة في معانيها المكتوبة في القواميس معناها المعياري، والبارول هو اللغة التي يستخدمها الإنسان، هو الاستعمال البشري في يوميات الناس. وفي كثير من الأحيان يكون هناك فارق بين المعنى الدلالي المعجمي وبين المعنى الذي اصطلح عليه الناس، أو بين الطريقة التي يستخدم بها الناس هذه المفردات وهذه المصطلحات في يوميته. على مستوى التحليل الآني أو المتزامن الذي ظهر فيه النص، في الوقت الذي ظهر فيه النص، يمكن أن نفهم أشياء تتعلق بالمؤلف وقصد المؤلف وطريقة استخدامه للمصطلحات إلى آخره. طبعا نصر حامد أبو زيد يحوم حول هذه المعاني ويكتب عن هذه المعاني، وأيضا انتقد نصر حامد أبو زيد المنهج البنيوي، ويعني كتب عبارات تلمح إلى أنه فيه شيء من الصورية، يعني يتزيى بالموضوعية ولكنه ليس موضوعيا بالكامل. فانتقلت من علم اللغة القديم أو فقه اللغة القديم الكلاسيكي الفيلولوجيا إلى البنيوية، إلى تحليل الخطاب، إلى الهرمنوطيقة في مجالها الواسع. وكما كنت بدأت الحديث، كان كتاب نصر حامد أبو زيد إشكاليات القراءة وآليات التأويل هو الذي يعطي الفكرة العامة عن تاريخ التأويل. نصر حامد أبو زيد أضاء لي أيضا زاوية المفسر أو المتلقي، دور المفسر يعني. نعم، ما الذي يلعبه المفسر والمتلقي في فهم النص، في إعطاء النص معنى؟ هل في مقدوره أن يصل إلى قصد النص، إلى قصد المؤلف، إلى المعنى، إلى المغزى؟ لأن نصر حامد أبو زيد يفرق بين المعنى والمغزى. في كتابه مفهوم النص، أو هذا الكتاب بالذات، كان نقطة الانطلاق في مطالعة ما كتب نصر حامد أبو زيد في تعامل نصر حامد أبو زيد مع التراث وخاصة مع القرآن. نصر يصف نفسه بأنه باحث في الدراسات الإسلامية، ويتواضع كثيرا نصر حامد أبو زيد في وصف نفسه بأنه باحث، وينفي عن نفسه أنه صاحب مشروع. في محاضرة شهيرة قبل أن يتوفى قال أنه لم يكن ولا يدعي أنه صاحب مشروع، ولكنه فقط مجرد باحث يحاول أن يفهم ويتعامل مع التراث، ويركز في بحثه على دراسات القرآنية. في رسالة الدكتوراه حاولت أن أكمل في هذا الخط لكي أربط بين التأويلية وبين أصول الفقه، وكان الهدف هو محاولة تأسيس علم فهم جديد، علم فهم يختص بالحضارة الإسلامية. وكانت الفكرة أن العلوم الإسلامية التقليدية كانت ناقصة ومبتسرة، وكانت في صورتها التي نراها الآن والتي ما زالت تدرس في مؤسسة عريقة زي مؤسسة الأزهر، هي عبارة عن جزر معزولة بعضها عن بعض، وكل فرع من هذه الفروع أصبح يعني يختص بنفسه، والتواصل بين هذه الفروع لم يعد موجوداً أو ليس موجوداً على الإطلاق. ولذلك بعض العلوم كان لها صيت أكثر من بعض، الفقه ومصطلح الحديث وعلم التفسير، بينما علوم أخرى كأصول الفقه يعني لم يكن لها هذا الحظ من الاهتمام، بل كان يعتبر دائماً علم أصول الفقه يعني فيزياء الشريعة. كانت طلاب الشريعة أو طلاب الدراسات الإسلامية يفزعون من أصول الفقه. هو أنا رئيس برضو الدكتور يعني اليمين وانت دخل بتحكي، الآن عن تجربتك، حصل ربط عندي بينك وبين نصر أبو زيد من زاوية إن هو كان بيحاول يجيب الجديد اللي هو عايز يستخدمه في الدراسات الإسلامية من استخدام هذه المناهج الجديدة في فهم النصوص وفي تأويلها، وانت كمان بتحاول تعمل ده، بس في جانب آخر بقى، الجانب المؤسسي. يعني انت مثلا لغات وترجمة بوضعهم داخل الأزهر، يعني الأزهر هو بقى عندنا قيادة الأركان، الشريعة وأصولها وأصول الدين، واللغة العربية ماشي، يعني كمان لأن احنا محتاجين لغة عربية، الثلاث كليات اللي اتعملوا في البداية خالص في العشرينات. لكن لما تخش بقى لغات وترجمة واللغة الألمانية، انتوا وضعكم ايه هنا بقى؟ يعني ايه، هل انتوا كلغات وترجمة جماعة حدثيين، ولا انتوا جماعة ايه، أصوليين؟ فياريت برضو تلقي الضوء على الجانب ده، لأنه كتير جدا جدا من الصراع داخل الأزهر صراع مع المؤسسة بقى كمان، يعني كونك لغات وترجمة. أنا فاكر الصراع اللي كان بيتم في الثلاثينات على إدخال اللغة الإنجليزية كجزء من العلوم التي يتم تعليمها داخل الأزهر، يعني وإزاي إن ده يعني شيء. فياريت تلقي الضوء برضه، لأن ده الجانب المشترك بينك وبين نصر أبو زيد. أنا فاكر من ضمن الكلمات، ومعانا الدكتور اليمين بن تومي دخل معانا اهوت، أهلا بيك، جرب الميكروفون بتاعك كده. مساء النور، مساء الخير، مساء الخير، إحنا ابتدينا مساء اهوت. النور، مساء النور، كيف حالك دكتور جمال؟ أهلا بيك، أهلا بيك، إحنا أهلا دلوقتي على أهلا الهواء بكم، مباشرة. عجبنا عن التأثير. لا أبد لا أبد لا أبد، إحنا برضو كنا بن جميل، شكرا جزيلا. أنا عرفت بالدكتور اليمين بن تومي قبل دخوله وقبل بداية الأستاذ سيد الرحماني. اليمين يعني من الناس اللي عندها دماثة خلق وصداقة بيني وبينه من مدة، وبيربطني بيه نصر أبو زيد وعلاقته بنصر أبو زيد ودراسته التي قام بها لخطاب نصر أبو زيد. فإحنا كنا ابتدينا الكلام قبل حضورك على علاقة الأستاذ سيد الرحماني بخطاب نصر أبو زيد كأزهري، وذكر هو دور كتاب إشكالات القراءة وآليات التأويل في تعريفه بمناهج الدرس الحديثة للتعامل مع النصوص، وبداية قرايته، لأن هو تخصص لغة ألمانية كمان، بداية قرايته بعد كده من المصادر الأصلية اللي كان بيعتمد على نصر أبو زيد. فأنا ذكرت له يعني أن نصر أبو زيد كان هيغير منه، لأن هو بيقرأ بالأصول الألمانية، ونصر كان بيقرأ بالمترجم بالإنجليزي يعني. فاستكمالا للحوار، الأستاذ سيد هيكلمنا برضو على حدة المؤسسية داخل الأزهر، وبعدين ندخل في تعامل الأستاذ الدكتور اليمين بن تومي مع خطاب نصر أبو زيد. تفضل أستاذ شكرا. سيد. برحب طبعا بالاستاذ الدكتور اليمين بن تومي، وبيسعدني ان هو حضر عشان يعني نستفيد كلنا منه. ما يخص قسم اللغه الالمانيه، هو له تاريخ، قسم له تاريخ في ما يمكن وصفه بالمشاغبه، يعني نعتبر نحن كباحثين في قسم الدراسات الاسلاميه باللغه الالمانيه مشاغبين. حتى بعض الناس كان يصفنا بان احنا مهرطقين وان احنا خارجين من المله، وكل من يدخل دراسات اسلاميه باللغه الالمانيه ويسافر او يحصل على منحه للخارج خلاص زي ما بنقول بالمصري بنرمي طوبته، ما عادش يعني لن يعود كما كان، لن يعود ازهريا تقليديا محافظا على الرساله الازهريه كما كان. والأصل في الموضوع لم يكن فقط نحن، ولكن أساتذتنا الذين أسسوا قسم الدراسات الإسلامية باللغة الألمانية كانوا أيضا يوصفون بهذا، وعلى رأسهم الدكتور محمد عبد الغني شامة، كان مستشار وزير الأوقاف لفترة طويلة. الدكتور عبد الغني شامة كان مشرفي وحصل على الدكتوراه من ألمانيا، وكذلك الدكتور محمود زقزوق والدكتور عبد الغفور الأسود، وأستاذهم قبل ذلك كان وزير الأوقاف، نسيت اسمه، البهي، اه البهي، محمد البهي، الدكتور البهي، محمد ده البهي. هو يعني محمد البهي ده دفعة محمد عبده، اول ناس يخرجوا بره يعني من الازهر. نعم، كل من خرج من دائرة الأزهر في مكانه في محيطه المصري والعربي ليدرس في أوروبا عاد وهو يحمل جديدا، وهذا لم يكن مقبولا أبدا. كان يأتي دائما الأمر يصل إلى صدام بين التقليديين وبين العائدين من الخارج المتضلعين من الثقافة الغربية أو المحتكين بالثقافة الغربية. وطبعا هنا بيلعب بالاحتكاك بثقافة أخرى الدور الأكبر في تغيير العقليات وطريقة مقاربة الأفكار القديمة وطريقة تناول التراث، لأن العلوم الغربية يعني كما نعرف جميعا أخذت تتطور، بينما نحن وقفنا عند ثقافة القرون الأولى وأصبح هناك حالة من الجمود. هذا باختصار وحتى لا أخذ الوقت. يعني انت بذكرك حمدي زقزوق عليه رحمه الله، اللي هو فرقنا من كام سنه، تحضرني قصه بسيطه تكون مقدمه لتدخل الاستاذ الدكتور اليمين بن تومي. انه الناس ما تعرفش حمدي زقزوق واخد الدكتوراه زي ما ذكر الاستاذ سيد رحماني من المانيا، وهو كان وزير أوقاف يعني لمدة طويلة، وكان يعني واحد من الناس اللي هم أهل التجديد. يعني الناس اللي هي ما تاخدش بالها إنه الجمعية الفلسفية المصرية، حسن حنفي وزقزوق أصدقاء، حمدي زقزوق أصدقاء، الجمعية الفلسفية المصرية مقرها تم شراؤه من مال الأوقاف. الجمعية المصرية الفلسفية لما حمدي زقزوق بقى وزير أوقاف، راح له حسن حنفي لما أعاد إحياء الجمعية الفلسفية المصرية بعد إلغائها 40 سنة، علشان في شقة في مباني الأساتذة في جامعة القاهرة حد عايز يبيعها، وكان 98,000 جنيه. فحمدي زقزوق قسط المبلغ 30,000 كل سنة يخرجوا من مال الأوقاف لشراء مقر الجمعية الفلسفية المصرية، وكان هو طبعا وحسن حنفي الناس اللي وراه. وده بيجيبني الكلام مع الدكتور اليمين بن تومي عن علاقته بخطاب نصر أبو زيد. ليه انت اهتميت بخطاب نصر أبو زيد ودراستك اللي انت عملتها عن خطاب نصر أبو زيد؟ يا ريت تلقي الضوء على هذا الجانب يعني. شكرا جزيلا، مساء النور صديقي جمال، وكذلك أحيي صديقي السيد رحماني على هذه الحصة التي تتناول جانبا مضيئا في حياة الأستاذ ناصر حمد أبو زيد. في الحقيقة أنا دائما أقول أن هناك شخصيات في تاريخنا الإسلامي تماما كما قال الإمام ابن قتيبة، حق علينا أن نكتبها بالخناجر على الحناجر، بمعنى نتيجة أهميتها القصوى ومركزيتها داخل عقلنا الإسلامي المعاصر. بالنسبة لي نصر حمد أبو زيد ليس فقط مجددا في قراءة الخطاب الإسلامي، اهتمامي به جاء كمسألة شخصية لأجيب من خلال عقل نصر حامد أبو زيد، من خلال تحليلات نصر حامد أبو زيد للخطاب الديني بشكل عام في مرحلة التسعينيات، ما تعرضنا له نحن في الجزائر من عنف الخطاب الديني الذي طرح علي وأنا شاب في تلك المرحلة أن أفهم ما الذي يدور حولي بالضبط، لماذا هذا الخطاب الذي دائما يستلبنا من الداخل ويجعل مسألة الجنة أو مسألة النار مسألة أخلاقية، مسألة جماعية أكثر مما هي مسألة فردية متعلقة بعلاقة الإنسان مع ربه. ما حصل في الجزائر في فترة التسعينيات والضرورات التي طرحها أو الخطاب الذي طرحه الممارسون داخل الفضاء السياسي عندنا في الجزائر، وما تعرضنا له حقيقة من عنف لهذا الخطاب الديني الذي قاد البلد لأكثر من عشرية كبيرة، عشرية دموية كانت فيها الخطابات تتصارع بين خطابات دينية متطرفة تنادي بمسألة الخلافة، مسألة الحاكمية، مسألة أن الأرض لابد أن يرثها عباد الله الصالحين. من هم هؤلاء الصالحون الذين عليهم أن يرثوا هذه الأرض؟ وفي المقابل هناك خطاب علماني متطرف، ودخلت الحياة السياسية في الجزائر في صراع عنيف. في باعتباري شاب في تلك المرحلة في مرحلة العشرينيات واجهت عنف هذه المسائل وهذه المفاهيم الجديدة التي كانت بالنسبة لي اكتشاف. أين أذهب لأحلل تلك المفاهيم لأفهم ماذا يدور بي كشخص داخل هذا الفضاء المفاهيمي، داخل هذا الفضاء السياسي المعقد؟ أنا في الحقيقة وجدت منجات عقلي داخل الكتب وداخل مقالات والأطاريح التي كان يطرحها نصر حامد أبو زيد في تلك الفترة، خصوصاً في تحليله لتاريخانية أو تحليله لتاريخية العلاقة بين ما هو أصولي وما هو سياسي، بين ما هو سلفي وما هو سلطوي، بين الإسلام والسياسة، بين الدين والسلطة. الحقيقة أعطاني نصر حامد أبو زيد ليونة وسيولة في تحليل تلك المفاهيم، وأقول بكل صدق وصراحة أن نصوص نصر حامد أبو زيد جعلتني أعيش في تلك المرحلة في منزلة بين المنزلتين، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. بلغة أخرى، تأويلية نصر حامد أبو زيد أنقذتني كمثقف وأنقذتني كباحث في تلك الفترة أن أغرق دون أن أغرق في التطرف لا إلى اليمين ولا إلى اليسار. في من هنا من أجل أن أجد وضعا تأويليا لواقعي وأن أجد وضعا تأويليا أو تفسيريا لتلك الأزمة الأخلاقية والأزمة أزمة الخطاب وأزمة الممارسة أو أزمة البراكسس الممارسة الدينية، من هي الطائفة الناجية وكيف يجب أن أتفادى كل هذه الإشكالات وهذه الخطابات المغلقة، وكيف يمكنني أن أحيد نفسي عن الاصطدام بتلك البنى الثقافية والبنى الخطابية المغلقة. يعني فتح لي نصر حامد أبو زيد نافذة على الشافعي ونافذة على أبو حمد الغزالي ونافذة على ابن تيمية ونافذة على السجالات الحاصلة بين السلطة والفرق الدينية، وكيف يمكن أن أقدم تلك الترضيات العقلانية الكبرى داخل هذا الخطاب دون أن أقع حبيس فكرة بعينها، وكيف أطور أدواتي نفسي لأفهم ذلك الخطاب. نصر حامد أبو زيد فتح أمامي ورشات عمل، ورشات عمل أصبحت أتخاطب مع تلك المفاهيم، مفهوم الجماعة، مفهوم الفرد، مفهوم الدولة، مفهوم السياسة، مفهوم الأمة، مفهوم الدين، مفهوم السنة، مفهوم العقل الإسلامي، مفهوم، وفتح لي نوافذ حقيقة متميزة ورائعة بعيدا عن تلك الكراريس التراثية التي يمكن أن تلتهمني وأنا شاب وتخرج مني منطوقا وراثيا معروفا كما كان دائما يعيب على كراريس المؤسسة الأزهرية أنها تخرج دائما بنية فكرية مغلقة لا تعطي المساحة الكافية للرجل الأزهري أو للمواطن إن صح التعبير، لأن المؤسسة الدينية دائما ما تهتم بتكوين رعية علمية أو رعية داخل العلم أو رعية داخل الفقه، ولا تكون مواطنا حرا يحاول أن يتجاوز تلك المنظومة الفكرية والمنظومة المفاهيمية المغلقة. نصر حامد أبو زيد بالنسبة لي كجزائري أنقذني من غلواء الخطاب، وأنقذني من أن أنخرط وأن أتفادى تلك الإشكالات التي طرحتها علي تلك الفرق المختلفة في مرحلة التسعينيات في بلدي. من هنا جاء اهتمامي بنصر حامد أبو زيد، وبدأت أتعمق في قراءة خطاب نصر حامد أبو زيد، وقرأته منذ كان قرأت نصر حامد أبو زيد لوحده مجردا، ثم قرأته في صراعاته مع الطوائف ومع الحركات المختلفة، ثم قرأته باحثا، ثم يعني حزنت جدا لما تعرض له نصر حامد أبو زيد، وأصبحت أعيش تلك التجربة المريرة وأنا أتابع المرافعات الرهيبة التي تعرض لها نصر حامد أبو زيد في القضاء المصري، وكيف حرم الخطاب الديني المغلق نصر حامد أبو زيد من حرية الكلام، وحرمه من حرية الدفاع عن نفسه، وحرمه من أن يحافظ على الإنسان التي اختارها شريكا له. أصبح بالنسبة لي نصر حامد أبو زيد أصبح لي مسألة تتعلق برهان مستقبلي لهذه الأمة التي غرقت في الاستلاب وغرقت في الإهدار الداخلي لقيمة الإنسان باسم المرجعية وباسم الجماعة وباسم الفرقة وباسم الأمة الفرقة الناجية وباسم الجلباب والقميص واللحية. اغتصب العقل داخل هذا التاريخ. نصر حامد أبو زيد فعل بكل هذا، فأنا في الحقيقة مدين له بعقلي، ومدين له بملفوظي، ومدين له بخطابي. من ها هنا بدأت أكتب عن نصر حامد أبو زيد، ليس فقط الكتاب الذي صدر عن دار العربية للعلوم، أو الكتاب الآخر الذي صدر عن رؤية في القاهرة، بل كتبت كثيرا من المقالات في الجرائد، وقدمت في الجزائر عشرات المحاضرات عن نصر حامد أبو زيد وأساتذة نصر حامد أبو زيد، حسين أحمد خلف الله، الذين كانوا في فضاء نصر حامد أبو زيد، جابر عصفور، الذين غمطوا نصر حامد أبو زيد حقه في الكلام، عبد الصبور شاهين وأحمد البلتاجي وشوقي ضيف اللجنة التي ورطته فيما بعد حينما خرجت المسألة، مسألة ترشيح نصر حامد أبو زيد للأستاذية من الجامعة إلى الجامع، وكيف احتضنت الجماهير تلك القضية في محنة التكفير الرهيبة والمريعة التي مارسها الخطاب ضد نصر حامد المغلق ضد نصر حامد أبو زيد. أنا أتصور يعني الجملة الأساسية اللي أنا أخذتها منك كمان في إن أنت شفت الجانبين المتطرفين، وهو خطابه عصمك من الغلواء انت استخدمت نعم تعبير غلواء التطرف ده هو. صحيح فالجزء اللي انا عايز افتحه معاك برضو، اللي انا فتحته مع الاستاذ سيد الرحماني، لانك انت برضو باهتمامك بخطاب نصر ابو زيد بتتعرض لمضايقات انا بشوفها على لما بتكتب بوست مثلا وله علاقه بالموضوع، لان كل الناس بتنطلق من المنطلق بتاع القضيه والتكفير والصوره النمطيه اللي هي اتكونت عند كتير من الاجيال من منتصف التسعينات، يعني عن ما هو نصر ابو زيد. فعايز تلمس على الجزء ده بس ايضا الجزء الخاص ب اضطهادك انت حينما تتكلم في هذه الموضوعات. فعلا فعلا. شوف أستاذ جمال، نحن أمام في داخل الفضاء الجامعي ما يحصل أو ما حصل في مصر، وما يحصل في مصر نفسه ما يحصل في دولنا العربية، لأننا محكومون بهذه الخطابات المتصارعة فيما بينها. علينا أن نكون جسورين في بيان حقيقة العقل أن يمارس دوره الوظيفي وأن يمارس دوره التاريخي في التفكير وفي استقلاليتنا الذاتية في أن نفكر داخل هذا الفضاء. نعم، كثير من الناس الذين حينما ألقي محاضرة أو أكتب مقال أجد كثير من المتدينين أو من الذين لديهم ثقافة سلفية، ثقافة تاريخية أو ثقافة تراثية إن صح التعبير، يعارضوننا وربما يكفروننا وربما يبدعوننا أو يفسقوننا. هذا معروف، هذا خطابهم وهذه ملفوظاتهم، لكننا في النهاية نحن نريد أن ندافع عن مبدأ الحرية في الحديث وفي الكلام. ثم القوي في خطاب نصر حامد أبو زيد أنه يعطيك الأدوات التي تتعامل معها أو تتعامل بها مع هذا النوع من الممارسين للخطاب الديني المغلق. وبالتالي خطاب نصر حامد أبو زيد أعطاني قوة الطرح الأكاديمي الذي ينبني على بنية مفهومية قوية وصارمة وغير مهادنة. هذا الأمر الذي يجعلنا باعتبارنا بين شولتين حدثيين نقرأ الخطاب الديني أقوياء من جهتين، أقوياء من جهة امتلاكنا للأدوات النقدية المعاصرة في قراءة هذا الخطاب، وثانيا أقوياء لأننا نملك رصيدا أصوليا. مثلا حينما أتحدث أنا عن الشافعي أو أتحدث أستاذ جمال أو الأستاذ السيد الرحماني، فهو قرأ الشافعي بلغته وقرأ الشافعي في مبانيه، وبالتالي أنت حينما تحاجج بنية أصولية أنت فاضل عليها بدرجتين أو تسبقه بدرجتين من جهة معرفتك التراثية الرصينة، ومن جهة ثانية معرفتك النقدية التي هو لا يعرفها. وبالتالي سرعان ما يتدعى خطاب الخصم من جهة تهويه الداخلي من الآليات والمفاهيم. نصر حامد أبو زيد يقرب لك هذه المسألة، يقرب لك هذه المسألة بشكل جيد. أريد أن أعرض عليك قصة حقيقية حصلت لي. يعني أنا كتبت سلسلة مقالات في الجرائد في الجزائر، وكان شيخ، يعني شيخ جامع، عرض به لأنني أعرض فكر نصر حامد أبو زيد. أنا نصر حامد أبو زيد أعطاني بعض المقولات، من بينها المضمون به على غير أهله التي كان يقول بها أبو حامد الغزالي في السابق، ورجعت إليها وقرأت هذه القاعدة العلمية أو المعرفية التراثية. فالتقيت مع هذا الشيخ، قلت له يا شيخ، قديما قالوا ناقل الكفر ليس بكافر، ناقل الكفر ليس بكافر. وإن كنت تعتقد أن نصر حامد أبو زيد كافر فأنا ناقل له، ناقل لأفكاره، لكن تعال معي لنعرف ولنفكك هذا الذي تراه أنت كفر بالقواعد الأصولية وكفر بالشريعة. تعال نجلس في طاولة ونضع كتب نصر حامد أبو زيد وتقول لي أنت أين كفر نصر حامد أبو زيد؟ فأتيته بكتب نصر حامد أبو زيد وجلسنا جلسة علمية بسيطة. صدقني يا أستاذي، صدقني، يعني بعد نصف ساعة قال لي والله لم أقرأ لنصر حامد أبو زيد إلا ما كتب عنه في الجرائد من أنه يعني قال وقال وقال. قلت له أنت في تصوري أنك مضمون بك على غير أهل العلم هذا، كنت أعتقد أنك تملك معرفة، ولكنك في النهاية أبنت لي أنك شيخ تردد ما يقال وما يلاك على حواشي خطاب العقلاني نصر حامد أبو زيد. افهم يا صديقي بأن هذه الشخصية المعرفية هي شخصية أصولية، شخصية تراثية وعقل جبار داخل التراث، وما أراد أن يناقشه هو توسعة هذا العقل التراثي وتفجير كل القنابل الموقوتة الموجودة داخل هذا العقل التراثي ليفتح الأمة ويفتح سقف الأمة لتتهوى الأمة، تتهوى حتى لا يعطي التراث الذريعة لبعض الذراري في العلم، فيستخدم الخطاب الديني استخداما استهلاكيا أو استخداما مغشوشا أو استخداما مهزوزا. يريد نصر دكتور حامد اليمين أبو بن تومي، وانت بتحكي على شيخ الجامع ده، هو فأنا برضو بفكر ده احنا معانا أصلا شيخ جامع اهو، يعني هو أصلا الأستاذ السيد الرحماني عامل إمام مسجد، وهو إحنا أنت بتكلمنا عن الخطاب الديني والسيد الرحماني أزهري يعني ابن الخطاب الديني. فالموضوع هنا بالنسبة لي بدأ يخرج من مجرد خلاف مع خطاب ديني وتيار ديني إلى صراع ما بين تقليد وتجديد، لأن من اعترضوا على ترقية نصر أبو زيد ما كانوش أزهرية قاعدين، ده لجنة علمية بها أساتذة في كليات ما فيش حد منهم أزهري. إذن هو صراع دائما بين التقليد وبين التجديد، كل واحد منا هيجده، حتى هو داخل مؤسسة الأزهر هناك صراع بين مجددين ومقلدين بيمثلهم الأستاذ السيد الرحمن. ولذلك إحنا الهدف من هذه الحوارات مش ان احنا نعمل نصر ابو زيد شيخ بقبة ونعمل له مقام ونقعد، احنا بنقف على اكتافه الان وعلى الشغل اللي هو عمله لكي نرى ابعد مما رأى، وده اللي بيجيبني للجزئية التانية اللي انا عايز اناقشها مع الاستاذ سيد الرحماني على استكمال الخطوات، لان احنا قدامنا شغل نصر ابو زيد. انت قريت هو الشغل بتاعه اللي هو عمله اللي هو كان بيقرا بالانجليزي، انت بقى رحت قريت بالالماني، ومش بس كده، عشت برضو فتره طويله، احنا بنتكلم من 2010 في في في الماني. فنظرتك بقى للمستقبل بالنسبه لعلوم التاويل عموما، لو استخدمنا كلمه التاويل ككلمه واسعه عن الجهد اللي كان بيتعامل معاه نصر أبو زيد، وخصوصا في التعامل مع القرآن، لأن نصر أبو زيد كان بيهتم بدراسات الإسلامية، لكن في آخر 10 سنين أو 15 سنة أصبح بقى يعني تركيزه على القرآن كدراسات قرآنية. فرؤيتك للمستقبل بقى، مستقبل الخطاب من خلال جهودك أنت. نعم والله الموضوع عندما يدخل هذه الناحية بيكون ثقيل على النفس جدا، لأن كما تفضل الأستاذ اليمين وكما نعرف جميعا المسيرة التي سارها نصر حامد أبو زيد وما تعرض له هو وغيره يعني من المفكرين مؤلمة، خاصة عندما تكون الطعنات ممن تظن فيهم أنهم يعني خرجوا من دائرة الثقافة المحلية العربية وتعلموا في الخارج وعرفوا لغة أخرى وقرأوا بها وكذا، زي عبد الصبور شاهين عليه رحمة الله. ثم هؤلاء لم يفيدوا شيئا من هذه اللغات والمعارف الغربية أو الحديثة. فتطور القضية والحكاية بداية من مشكلة الترقية حتى وفاة نصر حمد أبو زيد، وقوفي أنا أمام القصة كلها لا يجعلني متفائلا بمستقبل الدراسات النقدية التي تأخذ التراث الإسلامي موضوعا. والمشكلة هنا عندي هي نصر حامد أبو زيد نفسه. يعني نصر حامد أبو زيد انطلق انطلاقة قوية جدا، تم اختزالها في عبارة القرآن منتج ثقافي. كانت هذه عبارة عبقرية، من يتطلعون إلى مستقبل جديد ونهضة جديدة للفكر الإسلامي يستبشرون خيرا أو استبشروا خيرا بهذه الافتتاحية الكبيرة. وعلى الجانب الآخر، من تلقوا هذه العبارة من التقليديين ومن التراثيين اعتبروها كفرا وخروجا، فقفلوا الباب تماما على كل إنتاج نصر حمد أبو زيد ومن يعني سار على دربه. نصر كان أستاذا ومعلما وباحثا، وفتح لي أنا شخصيا آفاق. ولكن مهما كان الباحث وإن كان أكبر العباقرة، لابد في مرحلة ما أن يتم تجاوزه إلى ما هو أكثر تطورا منها أو إلى ما يقود إلى غايات أخرى في المستقبل. نصر كما قلت تخصص في الدراسات القرآنية، رغم أن خطاب نصر خاصة عندما كان يتفاعل مع الواقع في سجالاته مع الإسلاميين ومع المؤسسات الدينية ومع الرموز الإسلامية، كان نصر يقول كلاما كبيرا على جانب السجال. ولكن عندما تعود إلى نصر الباحث وتقرأ ما كتبه، تجد أن نصر حمد أبو زيد ليس هو الذي توقعته. نصر غرق في الدراسات الإسلامية، في الدراسات القرآنية وفي الدراسات النصية، بحيث لم يخرج من هذه الدراسات لكي يعود مرة أخرى إلى هذه الافتتاحية المبهرة التي قالها في كلمتين أو ثلاث كلمات: القرآن منتج ثقافي. أريد أن أقول حتى يعني تتضح الصورة، أن القرآن أو النص عموما كان له سلطة على مدار التاريخ الإسلامي. ومن هنا قال نصر حمد أبو زيد أن الإسلام هو حضارة نص، الحضارة الإسلامية هي حضارة نص. ولكن نصر ركز على النص فبقي أسيرا لسلطة النص. ما كنت أتمناه وأتوقعه عندما انتقلت من معارض لنصر حمد أبو زيد وناقد له أن يخرج هذا الذي أراد أن يخرجنا من سلطة النص، أن يخرج هو ذاته من هذه السلطة. ولكن للأسف لم يحدث في تقديري. أنا لا أريد أن أنتقد، وأنا أقل من أن أنتقد نصر حمد أبو زيد، ولكن لا، إزاي إزاي المفروض إن إحنا ننتقده؟ نعم، المفروض إن إحنا أتحدث عن انطباع وعن فكرة، ربما أجد من يرد عليها. نصر أستطيع أن أصفه بأن له قشرة وله لباب. القشرة كانت تقول أنه لابد من تجاوز سلطة النص، ولكن اللباب يخبرنا أن نصر حامد أبو زيد بقي أسيرا للنص و والدراسات النصية. أنا أقرب إلى علي حرب في هذا الجانب الذي انتقد نصر حامد أبو زيد أيضا واعتبره أصوليا ولكن تحت لافتة مختلفة. وأنا ربما أكون أقرب إلى حسن حنفي الذي تناول الفكرة الإسلامية من منظور فينومينولوجي، يعني من منظور ظاهراتي. لو كان نصر حامد أبو زيد مد الخط على استقامته ربما لم يكن سيقضي هذا الوقت الطويل مختزلا ذاته وجهده في الدراسات القرآنية. المشكلة هنا أن الإغراق والاستغراق في الدراسات القرآنية هو إغراق في النص، والنص لم يكن أبدا ولن يكون أبدا إلا جزءا صغيرا من منظومة كبيرة. حتى النص القرآني ليس نصا مؤسسا. النص القرآني في أصله كان رد فعل على واقع. النص كان يتجاوب مع مواقف ومع سياقات. عندما تثبت النص القرآني لتجعله نصا معياريا فأنت بذلك تهدم كثيرا من جوانب المنهج الذي كان كفيلا وقادرا على أن ينقلك لفهم الصورة الكاملة. ولكن نقرأ نصر حامد أبو زيد في ما قدمه من مقاربات تنظيرية، أما ما قدمه من دراسات قرآنية فلم يقدم كثيرا ولم يخرج عن الإطار التراثي إلا ربما لكي يعطي بعض الإصطلاحات القديمة روحا حداثية. كانت هذه مشكلتي أنا مع نصر حامد أبو زيد، والتي كنت أتمنى أن يتجاوزها ولكن للأسف لن يتجاوزها حتى عندما انتقل من النظر إلى القرآن باعتباره نصا إلى النظر إليه باعتباره خطابا. في أواخر أيامي قال أنا غيرت نظرتي للقرآن وأنا أعتبر القرآن خطابا. ونصر حامد أبو زيد كان يتكلم عن مفهوم المخاتلة الدلالية، وعندما أستمع لنصر حامد أبو زيد أنا أصك اصطلاحا أو مصطلحا جديدا وأقول أن عند نصر حامد أبو زيد نوع مخاتلة منهجية. نصر عندما يتحدث عن الخطاب لا يتحدث به كما يتحدث ميشيل فوكو عن الخطاب مثلا، ولكن الخطاب في مفهوم نصر عندما يصف القرآن بأنه خطاب لا يبتعد كثيرا عن مفهوم النص، لأن مفهوم الخطاب وتحليل الخطاب في المنظور الحداثي كما قدمه ميشيل فوكو أوسع من هذا بكثيرا بشكل كبير، يقترب من الظاهراتية في شموله في اتساعه في كم العناصر والعوامل التي تؤخذ في الحسبان عندما تريد أن تصل إلى فهم صورة كلية. وكان نصر حامد أبو زيد يريد أن يصل إلى جوهر الفكرة الإسلامية، ولكن أخذ هذا الجانب الضيق ولم ينطلق إلى آفاق أوسع من ذلك. يعني هذا ما يمكن أن الدكتور عماد ثابت الدكتور عماد ثابت كرجل دين أراري، لما كنا بذكر مسألة اللغات والترجمة في الأزهر، فهو كتب في الشات كانت الفكرة من إنشاء كلية اللغات والترجمة هو أن احنا نطلع دعاة يتكلموا باللغات الأخرى، ففي جزء دعوي عند السيد الرحماني كداعية. ولذلك الرؤية النقدية لخطاب نصر أبو زيد هنحتاج ان احنا نعمل ربما جلسة اخرى او محاورة حوالين الانتقاد ليها، لان الفرق بين مفهوم النص ومفهوم الخطاب والدور اللي عمله نصر ابو زيد. لكن علشان برضو هندخل معانا الجمهور بعد شوية، لان بدأت الناس تحط اسئلة، في حد كتب لك كم سؤال كده، ومعانا ناس عايزين يعملوا مداخلات، لكن برضو بحب أسأل الدكتور اليمين بن تومي على تجاوز نصر أبو زيد زي ما حاول السيد الرحمن إن هو يقدم دلوقتي لكي نستكمل المسير. لأن لو إحنا ظللنا نكرر ما قاله وما فكر فيه، فإحنا كده إيه، كأن العقل اللي إحنا بنحاول نواجهه قد تملكنا وأصبحنا نعم إيه. فرؤيتك أنت كمان لاستكمال المسير. صحيح. برغم عمق ما يطرحه الأستاذ السيد رحماني حول ما بعد نصر حامد أبو زيد والإشارات الممتعة التي ذكرها الآن حول الفضاءات المعرفية التي فتحها نصر حامد أبو زيد له، أنا لي دراسة جديدة حول نصر حامد أبو زيد عنوانها سنام الجمل، العقل في عالم القحط. بمعنى بعد التجربة المصرية والتجربة الجزائرية التي خاضت مسارا عنيفا ضد تفكيك تلك الجماعات المغلقة، تلك الجماعات التي أصبحت جماعات وظيفية بلغة جوستاف لوبوف، فإن كان السيد رحماني يفكر داخل اللغة الألمانية والأستاذ جمال يفكر داخل اللغة الإنجليزية، فنحن في الجزائر نفكر داخل فضاء فرنكوفوني. يعني هناك رؤية أخرى، يعني أنا قرأت ميشيل فوكو والديريدا، وكيف يمكنني من خلال هذه المنظومة المعرفية الرهيبة أن أعيد قراءة نصر حامد أبو زيد كما لم يقرأ نصر حامد أبو زيد نفسه. بمعنى إن كنت في بداية مساري المعرفي قد قرأت نصر حامد أبو زيد بقلم نصر حامد أبو زيد كما يقول رولان بارت في كتابه الشهير رولان بارت بقلم رولان بارت، فعلينا أن نتجاوز تلك المسألة في أن نصف فقط فكر نصر حامد أبو زيد أو عقل نصر حامد أبو زيد، لأن نصر حامد أبو زيد نفسه ضد ما يسمى بالتابع، يعني لا يريد منا أن نتحول إلى تابعين، ولا يريد أن نحذو النعل بالنعل كما تقول العرب في كلامها في فكر نصر حامد أبو زيد. لكن هذا الكتاب الجديد الذي ماذا بعد نصر حامد أبو زيد، ماذا بعد حسن حنفي، سؤال المبعديات، هذا ما بعد الحداثة، ما بعد النهضة، ما بعد، يطرح علينا ثلاث مسائل كبرى، ثلاث موجهات كبرى طرحتها علينا مسألة نصر حامد أبو زيد. أولا استحالة التفكير داخل الفضاءات المغلقة. الفضاءات المغلقة فضاءات طاردة للعقل، فضاءات طاردة للفكر، وفضاءاتنا العربية للأسف الشديد طاردة للعقل وطاردة للفكر. لذلك نجد نصر حامد أبو زيد داخل فضاء المغلق، تخلى أو استدعاه ذلك الصراع أن يتخلى عن روحه الأكاديمية. أنا بالنسبة لي كأستاذ وكباحث في الخطاب الديني المعاصر والكلاسيكي بصفة عامة، أعتبر أن نصر حامد أبو زيد يمثل المرحلة الأكاديمية في تطور العقلانية الإسلامية، بمعنى أنها لم تبقى عقلانية وظيفية بل أصبحت عقلانية صارمة وعقلانية علمية رصينة. بمعنى أن نصر حامد أبو زيد ابتداء بكتابه مفهوم النص إلى آخر أطروحته يمثل النموذج العلمي الصارم داخل المرحلة الثالثة للعقلانية الإسلامية التي في الحقيقة نحتاجها داخل الجامعة العربية الأكاديمية أو المؤسسة العلمية العربية، لأن نصر حامد أبو زيد ليس مثقفا عموميا كما نرى نحن الآن داخل الفضاءات العمومية، سواء في فرنسا أو في ألمانيا أو في بريطانيا أو في المتحدة الأكاديمية. مثقف رصين يحتاج إلى أن الإنسان يتفرغ حقيقة، يعني الطاولة والكرسي، من أجل أن يفهم تلك المنظومة بشكل جيد. يعني نصر حامد أبو زيد لا يمكن أن تقرأه وأنت متكئ على المخدة، تحتاج إلى أن تثني الركب كما يقول علماء التراث من أجل أن تفهم ذلك الخطاب. أولاً، استحالة أن نفكر داخل هذا الفضاء العام، وبالتالي طرح محنة ناصر حمد أبو زيد طرحت علينا فتح هذا الفضاء ومزاحمة الفكر المغلق ومحاولة إفراغ تلك الخطابات المناوئة أو الخطابات المغلقة من شحنائها ومن ما يسمي بمرجعيتها النفسية التراثية، حينما حللنا أطروحة ديلتاي حول التجربة التأويلية للجماعة، وكيف يجب أن نفرغ ذلك المزاج النفسي للجماعة وذلك الالتحام الرهيب، الالتحام العاطفي، وأن ننتقل من الإطار الوجداني للجماعة إلى الإطار العلمي والمعرفي للجماعة. كيف يصبح الإسلام مسألة علمية وليست مسألة عاطفية؟ لأن ناصر حامد أبو زيد قال لنا بلغة صريحة: قتلنا أو قتلتنا العاطفة. العاطفة حرفت التاريخ وأنهكت التاريخ وأثقلت التاريخ وجعلتنا كائنات قلقة داخل هذا التاريخ، كما يحلو لعبد الرحمن بدوي أن يسميها الشخصية القلقة، الشخصية المضطربة، الشخصية العصابية. بمعنى أن الجماعة التي تفكر داخل هذا التاريخ هي جماعة قلقة، غير ليست جماعة هادئة ورصينة ويمكنها أن تفتح نافذة داخل هذا التاريخ. وبالتالي سنظل إذا ظللنا دائما نفكر داخل العاطفة ونتحرك داخل الوجدانيات، سنظل دائما نقتات على خطاب شعراني، خطاب شاعري وجداني حول كان جدي وكان الأوائل وكان السلف، وننسى تماما أننا كائنات زمنية، كائنات نعيش داخل مكان وداخل زمن، وعلينا أن نتفاعل داخل ما يطرحه الزمن أو داخل ما يطرحه المستقبل وداخل ما يطرحه العقل المعاصر. اثنين، يفتح ناصر حامد أبو زيد مسألة غاية في الأهمية، وهي مسألة الانتقال من النص إلى النصية، الانتقال من النص إلى النصية. ناصر حامد أبو زيد تناول جزئيتين رهيبتين، وكان ذكيا أو دعني أقول خبيثا في الإشارة إلى هذه الفكرة، الانتقال من مفهوم الوحي. نحن إذا كنا قد انقطعنا عن الوحي كالجماعة، فعلينا أن نعيد تأول الوحي في الزمن، بمعنى أن ننتقل من النص كما أشار إليه علماء القرآن وكما أشارت إليه المنظومة الإسلامية الكلاسيكية، علينا أن ننتقل إلى إعادة تأول النص في التاريخ، أن نخرج من مركزية الإله الذي يمثل الوحي والنص إلى مركزية الإنسان الذي يمثل التأويل ويمثل الخطاب ويمثل النصية. إذا اكتمل النص من جهة كونه كتابا ومن كون جهته وحيا، فإنه لم يكتمل كتجربة داخل التاريخ. هذا هو نص حمد أبو زيد. أنا أقول بأن هؤلاء كانوا حرفيين في تناول فكر الرجل. الرجل يتحدث داخل منظومة هرمنوطيقية شديدة الصعوبة والوعورة على هذا العقل المغلق الذي لا يفهم مثل هذه الأمور. انقطعنا عن الوحي بحكم أن الوحي تجربة متعلقة بالنبي، لكننا لم ننقطع عن النصية باعتبار أن النص يقع على سلوك الأفراد والجماعات ويصبح فعلا تاريخيا لبناء الأمة. الانتقال من القبيلة إلى الأمة، الانتقال من الرعية إلى المواطن، الانتقال من القبيلة إلى مفهوم الدولة. يقول ناصر حمد أبو زيد أول فعل ندخل به إلى التاريخ ليس هو التأويل المباشر للقرآن، وإنما هو التأويل السياسي في بناء الدولة، الدولة التي تكون ضامنا لهذا العقل أن يحقق مجدداً. أو أنا يعني أنت طبعاً الدكتور اليمين بدأ يجر شكل السيد الرحماني في كلامه عن ناصر أبو زيد، لأنه الموضوع ده محتاجين إن إحنا برضو يعني نقد مشروع ناصر أبو زيد وتجاوزه من أجل تجاوزه، ده مهم. لكن في نقطة مهمة مشتركة بينكم أنتوا الاثنين، وهي أنه ما زال هذا الخطاب خطاب للنخبة، بالرغم أن موضوع نصر أبو زيد خرج للفضاء العام والناس كلها تبرزت عليه على الصحف، إلى أنه القصة اللي حكاها لنا الدكتور اليمين على شيخ الجامع الذي كان يهاجم ولم يقرأ كلمة، فما زال بالرغم من كل هذه الضجة الناس مش عارفة إيه هي القضايا وإيه هي النقاش اللي احنا بنتناقش عليه. ولذلك أنا هفتح الحرارة بتاعت النيران بتاعت الجمهور، بقى ندخل الجمهور معنا في الايه في النقاش، على أساس إنه تسمعوا منهم. يعني انتوا قعدتوا بقى دلوقتي كده كل واحد منكم خد راحته ويتكلم ويخطب في الجامعة بقى كده، لازم نخلي بقى الشيخ اللي واقف على المنبر دوت يسمع من الناس. فهنفتح الباب للأسئلة. من ضمن الحاجات اللي احنا بقالنا مدة ما عملناش ندوات، ان انا نسيت اسجل على زوم، لكن إجابة على السؤال اللي حطيته إيمان، هو البث موجود على ستريم يارد، فهيبقى النسخة مسجلة يعني على يوتيوب من ستريم يارد، لكن احنا حتى كمان ما فيش نسخة من زوم هنا، هيبقى التسجيل موجود. يعني احنا معانا مجموعة من الناس، العادة اللي احنا تعودنا عليها ان اللي عايز يسأل بيطلب الكلمة برفع الإيد علشان نعرف، بس يعني عملية تنظيمية مش أكتر. فأي حد من الموجودات ومن الموجودين معانا في الغرفة هنا وعنده أسئلة وعايز بقى مناكفة، يعني مناكفة مع تلك النخبة التي تجلس بعيدة كده، نحن نناغشهم. لكن قبل ما على ما الناس تبدأ تشوف إن كان حد عنده سؤال، أنا عايز أخد الجانب اللي حصل بين السيد الرحماني وبين اليمين بن تومي، وأنا عندي انتقادات برضو كمان موجودة، إلى أن إحنا نكمل المشوار ده، لأن هي لب الصراع اللي كان موجود مع ناصر أبو زيد كان من أجل عدم إيجاد مدرسة يعملها نصر أبو زيد داخل قسم اللغة العربية في كلية الآداب. يعني الفكرة الأساسية من الناس اللي راحت رفعت القضية هو أنه إيه؟ يسكت، مش مسألة شخصية خاصة بإيه؟ بنصر أبو زيد. فكيف نستكمل إحنا المسير؟ ولذلك أنا بحرجكم وبطلب منكم أن إحنا ممكن بعد شهرين من الآن نعمل لقاء آخر على ما بعد بقى، مش ما بعد بالطريقه اللي انتقدها اليمين بن تومي، لا يعني اقصد ان نتجاوز نصر، لان نصر ابو زيد مات، لكن احنا اللي ايه اللي احياء، فاحنا بناخد ما كتبه، لان اكيد نصر ابو زيد تاثر بموضوع السجاليه، الخطاب بتاع نقد السيد الرحماني. ما هو انت برضو ايه، ما دخلتش انت التجربه، لانه وقعت السجال في القضيه خلت خطاب الخصم يتسرب إلى خطاب نصر أبو زيد. صحيح. يعني أنت لما بتطرح علي قضية وأنا بحاول أدافع أو أواجه، خطابك قد دخل وتسرب داخل التلبي، فكيف إحنا نكمل هذا المشوار؟ فدي دعوتي لكم أن يكون في لقاء آخر بعد هذا الموسم، ما يبقاش بقى اسمه نصر أبو زيد، لكن استكمال القضايا اللي احنا بنناقشها دي. فالباب مفتوح للناس اللي موجودة معانا في القاعة هنا، اي حد منهم عنده تساؤل. ومعانا دكتور محمد، هو قال ان هو من شيكاغو وهو مهتم من الازهريين الذين يدرسون في شيكاغو ومهتم بهذه القضايا، وهو اول واحد طلب الكلمة، فتفضل يعمل اميوت. شكرا، وأنا متابع لهذه اللقاءات بشغف شديد جدا، وعندنا نقاش يوم 15 في عن واحد من كتب نصر أبو زيد، مجموعة من المثقفين المسلمين هنا في إطار مؤسسة الأزهر الإسلامية التي ترفع لواء التنوير في شيكاغو، لكن ليس بسهولة. إنما أنا أريد أن أرد، يعني أتكلم مع دكتور سيد الرحماني عن مفهوم أن القرآن منتج ثقافي. هو النظر بس يركز على النص وتحول النص إلى خطاب. الناحية اللي ما توسعش فيها نصر أبو زيد هي أنه منتج ثقافي. فيعني ده مجال كبير جدا لمستقبل بحوث جديدة التصاق سيد الالتصاق، وده هيدخل الباحث في دراسة القرآن من الناحية العقادية العقائدية، وطبعا هيخش فيها الأصول، هيخش فيها علم الكلام، وهيخش فيها الفلسفات. يعني يا ريت اسمع يعني بعض التوسع في يعني انت لما تقول منتج ثقافي كيف تفكر في انه منتج ثقافي ومن اي زاويه وكيف نصبغ عليه صبغه انه منتج ثقافي؟ طيب يعني هو دلوقتي السؤال موجه للاستاذ سيد الرحماني، لكن كلنا هنتدخل فيه بما فيه انا بقى، يعني هنتقل من المذيع الى المحاور. فالسيد اتفضل انت الاول. الموضوع يحتاج الى يعني شيء من التبسيط عشان الدخول في المفاهيم الكبيره والحديث عن المناهج من خارجها يعني قد يكون صعب الوصول اليه. اي نص مهما كان، حتى لو كان هذا النص وحيا، هو جزء من منظومة أكبر بكثير جدا منه. وتثبيت النص كسلطة داخل التاريخ وداخل الزمن وإعطائه هو سبب من أسباب التدهور الذي عشناه والذي نعيشه. النص القرآني عندما نركز عليه طوال الوقت ونحاول أن نفهم العالم من خلاله باستخدام الأدوات اللغوية، سواء العلوم اللغوية التقليدية أو اللسانيات الحديثة، يحرمنا من الوصول إلى الصورة الكلية للإسلام، لأن سندخل في مشاكل النص والمعاني والمفردات وتأويل كل متلقي وكل قارئ. سنختلف كثيرا في مسألة التأويل، ولا مشكلة إطلاقا في أن يكون النص موضوعا للبحث. يعني لست عدوا للعلوم التقليدية، نحو وصرف وبلاغة و بيان إلى آخر ذلك، ولست عدواً للسانيات الحديثة. نحتاج أن تكون هناك تخصصات وأن يكون هناك باحثون يركزون على هذا ويقدمون أعمالهم في هذا المجال كمساهمة في العملية التأويلية. ولكن مجرد التركيز على النص القرآني باعتباره إجابة أو فيه إجابة على كل سؤال، باعتباره أنه المؤسس لكل فهم وأنه المؤسس لكل منظومة يمكن أن نقيمها، سواء كانت أصولية تعود إلى القديم أو فيها شيء من التطور، هو الحقيقة مخاتلة يعني كبيرة جدا ولا تؤدي إلى نتيجة. ربما يعني يتذكر بعض ان في لقاء سابق هنا ايضا في صالون تفكير كنت احضرت معي لعبه فيها بازل، قطع من البازل، وقلت هذه القطعه مكونه من عدد كبير من القطع، هذا البازل هذا الشكل، وكان على شكل كره وليس شكل لوحه، وقطعه اخرى ايضا على شكل كره، وقلت ان هذه القطعه من هذه الكره لا يمكن ان تناسب المكان الفارغ في الكرة الأخرى. قطعة واحدة مقابل 50 قطعة في هذه اللعبة التي كانت بيدي في اللقاء السابق. لذلك نصر حامد أبو زيد يتحدث عن التأويل عند المعتزلة، ويتحدث عن التأويل عند الصوفية وعند ابن عربي، ويغوص في بطون علوم القرآن ليأتي بما كتب الزركشي والسيوطي وغيرهم. ولكن هذا معناه أن نصر حامد أبو زيد ظل في دائرة الدراسات النصية. ما عانيناه كان هو إهمال الجوانب غير النصية، التاريخ والاجتماع والاقتصاد والسياسة والإبستمولوجيا، كل هذا كان يحوم حوله نصر حامد أبو زيد عندما يتحدث عن مشكلات الواقع. ولكن عندما يكتب كتابا متخصصا كبحث أكاديمي كان يرجع إلى ما كتبه الأقدمون، ولذلك كان يوصف، وأنا يعني أتفق مع هذا الوصف، أنه كان أصوليا كهؤلاء، يعني ينطلق معهم من أرضية مشتركة أو هناك تشابه في المنهج. ربما أكون في هذا المنحى تفكيكي، أقول أن النصوص لا تعطي معاني ولا تحتوي على معاني، النصوص هي هياكل فارغة، وكل من هب ودب يستطيع أن يمنح نص ما معنى ما. ولذلك لا نستغرب وتكون الفكرة واضحة جدا عندما نمسك القرآن في أيدينا ونقول أن هذا القرآن يتحدث به السلفي والصوفي والحداثي العلماني الذي يقول عن نفسه أنه مسلم ومؤمن، يقول أنه أيضا لا يخرج عن نور هذه المشكاة، كلهم ينطلقون من هذا النص. والكلمة قديمة جدا التي قالها علي بن أبي طالب، أن القرآن حمال أوجه. عندما تستغرق وقتا طويلا في الدراسات النصية وتجتر ما قيل في القرون السابقة، نعم افعل هذا في جانب البحث، ولكن ما أتمناه هو أن نظل نصوغ في الفكرة الهدف. يمكن هنا جمال يقول أني يعني الحس الدعوي عندي هو الذي يدفعني إلى قول هذا، نريد أن نصوغ الفكرة الهدف، أنه يا جماعة الخير النص لا يفيد كثيرا، لأن النص إذا أصبح هو مركز الدراسة معناه أننا نقتطع من سياقات ولا يمكن أن يوصلنا إلى حل يرضي جميع الأطراف. طيب لا أدري يعني أن الفكرة وصلت أبدا. نفس السؤال موجه للدكتور اليمين بن تومي على المصحف منتج ثقافي، لكن برضو عايز أشير لسؤال نهى يسري اللي هي برضو ذكرت يعني ماذا يعني الخروج من سلطة النص، لأن الاثنين مرتبطين مع بعض، وهيبقى ليه تعليق مع بعد الدكتور اليمين على كلام الدكتور محمد عيسى. تفضل دكتور. هذه الفكرة صديقي العزيز، قد تفضل الأستاذ سيد الرحماني بالتوسع في الإشارات التي قصدها نصر حامد أبو زيد حينما تحدث في كتابه مفهوم النص حول النص بين التشكل، بين ثقافة التشكل والتشكيل، أو أن العلاقة بين النص والثقافة هي علاقة جدلية. إذا كان النص هو ابن الثقافة لأنه يتحدث من داخل الثقافة اللغوية اللي يعرفها العرب في تلك المرحلة، بمعنى أن النص ابن زمانه وابن مكانه، ابن الثقافة التي كان يعرفها محمد ابن عبد الله، يعني أنه لم يأتي ليخاطب جمهور من خارج الثقافة التي يعرفونها، فهو خاطبهم بلغة يعرفونها، خاطبهم عن أماكن يعرفونها، خاطبهم عن شخصيات يعرفونها، خاطبهم عن أشياء تعرفها الثقافة العربية. حينما نقول منتج ثقافي وأنا ابن دراسات الثقافية، أعرف أن النص معنى ذلك أن النص أنتجته الثقافة العربية في تلك الفترة، وأنت تعرف معي أننا نمكن أن نفتح هذه المسألة، وقد فتح نصر حامد أبو زيد في كتابه مفهوم النص أو في كتابه النص السلطة والحقيقة، ما معنى أن يكون النص منتجا ثقافيا، بمعنى انه ابن الثقافه العربيه، بمعنى انه لم يخاطب امه العرب بشيء لا يفهمونه، فهو خاطبه من داخل المنظومه اللغويه التي يفهمونها، واللغه هي منتجه الثقافه وهي بنت الثقافه. في الاول في المرحله الاولى او ما يسمى بمرحله التوقيفيه كان النص ابن الثقافه، بمعنى ان الثقافه هي التي انتجت هذا النص، ثم تحول النص فيما بعد مرحله ثانيه للمنتجه هذه الثقافة. ونستطيع داخل هاتين المرحلتين أن نتحدث عن أسباب النزول، كيف أن النص منتج ثقافي، بمعنى أنه استدعته ظروف زمانية وظروف مكانية، استدعت نصوص معينة داخل هذا الخطاب القرآني ليشرع للناس، وإلا كيف تكون هناك شريعة دون أن تكون هناك استدعاءات زمنية من خلال الأسئلة التي كان يطرحها الصحابة على النبي عليه الصلاة والسلام، فيأتي الوحي ليجيب عن تلك الأسئلة، أو أن هناك مواقف وهناك ظروف يطرحها المجتمع على النبي، فيأتي الوحي من أجل أن يفكك تلك الألغاز وتلك المعاني وتلك التصورات والأفكار. في المرحلة الأولى الثقافة العربية هي التي شكلت النص. في مرحلة ثانية حين تم ختم الرسالة وانتهى الوحي، وأصبح النص مشكل للثقافة، مشكل للثقافة من خلال العلوم التي أصبحت تدور حول النص. أنتم تعرفون أن هناك علم النحو وعلوم القرآن، سواء كانت علوم آلة أو علوم غاية، كلها تشكلت حول النص. وحتى الصراع السياسي والصراع الأخلاقي الذي كان يسود المراحل الهجرية الأولى كان حول النص، حتى مفهوم تشكل الدولة كان حول النص، بمعنى أن أصبح النص في حد ذاته مشكلا لهذه الثقافة. ولقد أوسع نصر حامد أبو زيد في كتابه مفهوم النص، ووضح كيف أن النص يكون منتجا ثقافيا، ليس معناه من معناه مطلقا ما أشار إليه المناوئون بأن النص أو القول بأنه منتج ثقافي بمعنى أنه اجتمع عليه قسيس وشاعر كما كان يحلو لكثير من الذين يهاجمون نصر حمد أبو زيد. كونه منتج ثقافي بمعنى أنه تشكل داخل البيئة التي كان يخاطبها هذا النص، بمعنى أن البيئة هي التي استدعت سياقات النص، وهي التي شكلت المعاني الكلية لهذا النص. وفي مرحلة الثانية أصبح هذا النص مشكل للثقافة في جميع المناحي العلمية والمعرفية، أو فيما يسميه ابن خلدون هو أصبح ناظم للعمران الإسلامي برمته بأجزائه الخمسة وبمراتبه الخمسة، سواء كان هذا العمران بدويا أو التطور الذي حصل عن إعادة قراءة علوم ومعارف القرآن ليتطور العمران الإسلامي إلى ما عرفهم من بعد من منطق ورياضيات ضبطت أصول الفقه وغيرها، بمعنى أن النص أصبح مشكل ليس فقط للمعرفة وإنما مشكل للعمران برمته، بمعنى أن منتج ثقافي على مدار التشكل وإعادة التشكيل. نعم، يعني أنت أضفت جوانب مهمة جدا في شرح المفهوم بتاع منتج ثقافي، من ناحية اللغة ومن ناحية اللغة تكوين اجتماعي، فكون الوحي يبقى باللغة العربية فهذا تكوين اجتماعي، إضافة إلى الكلام الرصين اللي قيل، ما هو برضو كمان الخطاب القرآني إجابة عن أسئلة يسألونك فيأتي الإجابة. الجانب الآخر اللي أنت حاولت تشير إليه إنه أصبح هذا الخطاب أو النص أو هو الذي شكل كل اللي إحنا بنسميه الثقافة العربية الإسلامية بقيامها على لكن في جوانب أخرى كمان ممكن الإضافة إليها على مسألة إن المصحف منتج ثقافي أو القرآن منتج ثقافي، مش هنفصلها الآن، لكن بيظل سؤال نهى، اللي هي كتبته، وبعدين هندخل أحمد غانم المشاكس علشان يشاكس. ماذا يعني الخروج من سلطة النص؟ وما فيش حد منكم ذكرها، يمكن الدكتور اليمين ذكرها عرضا كده، بس يعني إيه بقى؟ يعني لأن بقى من ضمن المقولات التي أخذت على نصر أبو زيد، اللي هو إيه؟ التحرر من سلطة النصوص. فكيف إيه بقى سلطة النصوص، وكيف نتحرر منها؟ فأحمد غانم اتفضل ناخد سؤالك كمان. السلام عليكم. عليكم السلام. مشكور طبعا على الأسبوع الثقافي ده، وتخش في التعليقات بتاعي على طول للدكتور يمين والدكتور سيد يعني وحضرتك. هو طبعا استكمالا للسؤال اللي لسه هتكلمه بتاع نوع سلطة الثقافة في النص، الدكتور سيد اتكلم في النص عن تجاوز النص والمآخذ اللي كان بياخدها على الدكتور نصر، إن هو ما استطاعش تجاوز النص. فأنا في الحقيقة عايز أتكلم في حاجة عايز أستوضحها. يعني الأول عن تاريخية تاريخانية أو تاريخية حسب المصطلح اللي هيطلق، وفي نفس السياق قصة إن القرآن منتج ثقافي. والحاجة التانية بقى مفهوم تجاوز سلطة النص أو تجاوز النص ذاته اللي اتكلم عنه الدكتور سيد رحمن. هو في الآخر يعني في سواء كان تحول المناوئين إن كلمة منتج ثقافي، يعني في ناس قعدوا كتبوه، أو إن هو تفاعل البيئة، فإن هو في الآخر النتيجة واحدة والمأخذ ثابت بكلام المناوئين. إحنا كده في ظروف أجبرت، أو ظروف فوق إلهية لو صح المصطلح، أو ظروف سياقية حتمية للإله إن هو ينتج كلام في النقطة ديت في نتيجة ظروف خارجة عنه في البيئة دي. إحنا بنقول في ظروف بيئية أنتجت القرآن، ففي حاجة مع الإله بتنتج القرآن، مش مصدر نهائي إلهي. وبالتالي المأخذ اللي بيتقال إن هو في مدخل إن الاتهام إن الكلام إن هو كلام بشري موجود، ومش حاسس إنه تم نفيه. ولما نيجي نقول إن هو ظروف بيئية، ما ظروف بيئية ديت إحنا عايزين نقول إن هي خارج القوى الإلهية مثلا يعني، ولا هي من الإله، فإحنا عايزين نقول إن هو مصدر إلهي. وده بيقودنا برضه لتاريخانية النص، إن هو حسب السياق ده فإحنا مطلوب منه تجاوزه. طب إحنا دلوقتي كمسلمين القرآن بالنسبة لنا إيه؟ دلوقتي القرآن بالنسبة لنا ليه؟ إذا كان القرآن كلامه في من داخله الكتاب النص اللي إحنا بنؤمن بيه بيقول التزموا بيا، وأنا بقول أنا هتجاوزه، فأنا كمؤمن ماذا يمثله القرآن دلوقتي لما أجي أتجاوزه؟ ده باختصار يعني، سواء التعليق اللي حتى التبرير أو محاولة توضيح مفهوم الدكتور نصر إن هي ظروف بيئية في الآخر دي إحنا بنقول ظروف خارج إلهية. دي حاجة، والتاريخية هي والتجاوز هي وصلت كده يعني. هي ايه النقطة التانية؟ هي نقطتين مرتبطين ببعض. النقطة التانية بقى لسه حضرتك اللي انت بتقول ان هم لسه هيعلقوا عليها، تجاوز سلطة النص. ما هو في الاخر تجاوز سلطة النص، فما الحاجة الى النص يعني خالص، وما الحاجة الى الايمان وقتها؟ بس او ما معنى تجاوز سلطة النص برضه؟ ما ممكن انت تكون فاهمه ماشي، ما هو برضه صح، ممكن انا فاهمه ماشي، ممكن اكون فاهمه بطريقة مش مظبوط. ما هو الدكتور سيد قال تجاوز النص اساسي. لا، ما هو انت عارف هو اصلا كمان بيعتب على نصر ابو زيد ان دراسه النص جعلتك نصيا، فلان هو عايز يخرج من اطار النصوص عموما. بس احنا مش هنعمل رؤيه السيد الرحمن هي المحك النهارده، هنستضيفه طيب مره ثانيه، نستضيفه مره ثانيه نتكلم. انا محتاج اوضح الجمل مرتبطين ببعض. شكرا. اتفضل اتفضل سيد. نعم، الإسلام كما نعرف كلنا سابق على القرآن، يعني رسالة كل الأنبياء وكل الرسل هي الإسلام. وحيث كان هناك رسول وحيث كان هناك نبي لم يكن معه قرآن، الذي جاء ومعه القرآن هو النبي عليه الصلاة والسلام. فكان هناك إسلام وكان هناك إيمان ولم يكن هناك قرآن. كان هناك إسلام وإيمان حتى قبل أن يكتمل القرآن، وكان الناس يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليسمعوا منه ويبايعونه وليس معهم شيء من القرآن. أو كان معهم شيء قليل جدا جدا من نصوص القرآن، فكان يأتون ويبايعون ثم يعودون من حيث أتوا ويعيشون إسلامهم ويعيشون إيمانهم وليس معهم قرآن. بمعنى آخر، ماذا إذا فقدنا القرآن؟ أو كان هناك مسلم وليس معه نسخة من القرآن؟ أقول القرآن ليس هو الإسلام. القرآن عندما تأتي بنص من داخله لتجعله معيارا، إذا كان هذا النص القرآني يتعارض مع مقاصد عليا تحدث بها القرآن أيضا، فهذا النص سيوضع جانبا وسيعطل حرفه ومنطوقه لكي نفعل المقصد والمغزى، المقاصد الكلية للشريعة. هذا ما أردت أن أقوله، أن نصوص القرآن، النصوص الجزئية التي اقتطعت كثيرا على أيدي المتكلمين المعتزلة والأشاعرة وعلى أيدي الفقهاء، كانوا يقتطعون ويركزون على هذه النصوص الجزئية، بينما المقاصد الكلية كانت في جانب آخر في كثير من الأحيان. يعني الكلام الذي أقوله يمكن أن أقوله بعبارات أكثر وضوحاً، ولكن هذا الأمر سيكون بالنسبة لي يعني شائكاً إلى حد ما، لأنه سأتهم ساعتها أني أريد أن ألغي القرآن وأني لم أعد مؤمناً بالقرآن. لا، أنا أؤمن بالقرآن وأن القرآن مصدره إلهي، رغم أني لا أحتاج إلى التأكيد على ذلك، كما كان نصر حمد أبو زيد لا يحتاج إلى التأكيد على ذلك كلما كتب بحثاً علمياً. ولكن نظرتي للقرآن هي أن القرآن أصبح وثيقة تاريخية. ليس لك عندما نكون في نزاع أن تقول لي هذا النص من القرآن لابد أن نطبق هذا النص، وأنا أقول لك وأحدثك عن مقصد أعلى من النص الذي في يدك. القرآن فيه نصوص عامة تعطينا المقاصد الكلية للشريعة، هذه النصوص موجودة في القرآن وفي غير القرآن، وقبل أن يأتي القرآن بصورته التي جاء بها جبريل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كان هناك وحي في سورة توراة، في سورة إنجيل، في سورة زبور، كل هذا كان كلام الله، وهذا الكلام يختلف في صياغته عن القرآن، ولكن معناه وجوهره ومغزاه واحد، لأنه من نفس المصدر الإلهي. ما يربط الناس في الدنيا هي القيم العليا، هي القيم الأخلاقية والمقاصد العليا، هذا هو لب الإسلام في تصوري. القرآن والدوران حول القرآن طوال الوقت أخرج لنا جماعات وفرق ومفاهيم أصبحت تضيع أوقاتنا وأعمرنا في الحديث عن النص وعن العبارة إلى أن نقتتل في النهاية. هذا ما أردت بكلمتي عندما قلت الخروج عن سلطة النص. لا تخيفني بالنص، لا تصدر لي نصا من القرآن لكي تملي علي شيئا ما أنا لا أعتقد أنه من روح الإسلام. هذا باختصار. بس يعني يظل الكلمة برضو، إيه مفهوم التخلص أو تجاوز سلطة النص عند نصر أبو زيد؟ لأنك أنت برضو إيه بتطرح أنت رؤيتك أنت، يعني مثلا أنا بعتبر الآن أن السيد الرحماني بيقدم اتجاه موازي لنصر أبو زيد. يا نصر يا أبو زيد، ما لناش علاقة بالنص، إحنا ممكن إيه نركز على المقاصد الكلية للشريعة، والمقاصد الكلية حتى مش المقاصد الكلية كما قام بها وقدمها القدماء، لا، ده المقاصد الكلية بمعناها إيه القيم العليا اللي ممكن يشترك فيها البشر، ولتركزنا على هذه المقاصد الكلية جعلنا مش محتاجين بقى ندور على لكل حاجة على إيه، على نص، سواء كان نص مروية حديثية أو نص من القرآن. لكن هنرجع تاني برضو لمفهوم التاريخية اللي بيناقشه أحمد غانم، ومفهوم تجاوز سلطة النص اللي بتناقشه نهى. إنه أحمد، دكتور أحمد غانم بيقول لك، يعني طيب ما أنتوا كده إيه لما تقولوا إن القرآن منتج ثقافي يبقى معناها في مصادر أخرى غير المصدر الإلهي، إنه البيئة ما دام هي اللي متداخله يبقى في حاجة أعلى من المصدرية الإلهية، وهي دي تلب الإيمان عنده. النقطة الثانية هو أشار في تعليق له، يعني هو مش فاهم يعني إيه إن الإسلام والإيمان قبل القرآن. طبعا الدكتور سيد الأستاذ سيد الرحمن يحاول يشير إن الإسلام هو رسالة الأنبياء كلهم من أول آدم، إذا اعتبرنا آدم نبي، إلى إيه النبي محمد، يبقى دينهم كله كان الإسلام. فهو ده اللي يقصده بقى، إنه الإسلام وإيمان هؤلاء الناس سابق على القرآن، حتى برضو في فترة ما هو يعني 3 هجري مثلا أو قبل الهجرة بعشر سنين، ما كان في مسلمين وكان في مؤمنين وكان القرآن لم يكتمل، هي دي نقطته يعني. فنطرح برضو الأسئلة للدكتور اليمين بن تومي، لأن شكرا. ما زلنا برضو عند حتة التاريخية وحتة سلطة النص وكيف نتجاوز. أعتقد أن الإخوة الأفاضل يستخدمون بعض المصطلحات لنصر حامد أبو زيد ويذهبون بها بعيدا عن نصر حامد أبو زيد، بمعنى أن يجب أن نحترم الصرامة العلمية التي كانت في كتب نصر حامد أبو زيد، هذا ما أشرته سابقا. وهذه هي محنة نصر حامد أبو زيد، أن من قرأ نصر حامد أبو زيد لم يبقى داخل مدونة مفهومية لنصر حامد أبو زيد. نصر حامد أبو زيد رجل مفاهيمي، رجل هرمنوطيقي، بمعنى أنه ينشغل بالتفكير داخل المفاهيم، يعني أنه لا يخرج عن المفاهيم. ما معنى سلطة النصر التي يتحدث عنها نصر حامد أبو زيد؟ نصر حامد أبو زيد في حديثه عن سلطة النصر لم يذهب إلى المصدر الإلهي وغير الإلهي وشيء من القبيل، لا لا لا، وإنما هو حينما أشار إلى أن القرآن بين الدفتين المصحف لا ينطق وإنما يتكلم به الرجال، في إشارة إلى الصراع الإيديولوجي والاجتماعي والفكري الذي حصل بين الفرق الإسلامية المختلفة في قضية التحكيم الشهيرة، في قضية التحكيم الشهيرة حينما أصبح يدعي كل طرف أنه يملك سلطة التأويل النصي ويستخدم النص لنفسه، دون أن تحافظ هذه الفرق أو دون أن تحافظ هذه الفرق المتخاصمة على سندها المرجعي داخل القرآن الكريم، أصبحت خارج القرآن من جهة تأول معانيه، بمعنى أنها خارج القرآن، بمعنى أنها أصبحت جزء من هذا الصراع السياسي والإيديولوجي، بمعنى أنها خرجت عن الضوابط المفهومية والضوابط التفسيرية للقرآن إلى التأويل. ما معنى التأويل؟ لماذا نصر حامد أبو زيد كتب ما قاله الشهير من التأويل إلى التلوين؟ بمعنى أننا نخرج من الدلالات الحرفية، من الدلالات الحافة بلغة السيميوطيقيين في كتابهم عزيز قاسم. يبدو أن نص أن أن أننا نحتاج إلى أن نقدم درسا حول البنية المفهومية لنصر حامد أبو زيد حتى نفكر معه لا ضده، لأنني ما سمعته الآن حول مفهوم التاريخانية وسلطة النص لم تكن من مطروحه نصر حامد أبو زيد ولا من معروض كتبه، حينما أشار إلى الخلاف وإلى تحكيم المصحف على أسنة السيوف في الخلاف بين الأمويين وأنصار علي، بمعنى أنهم لم يحتكموا إلى البنية النصية، احتكموا إلى ما هو خارج النص، إلى الرؤية الإيديولوجية لكل طائفة وأحقية كل طائفة أنها هي التي تمثل الإسلام وهي التي تمثل الدين، بمعنى أننا خارجنا من النص كنص جامع يجمع هذه الأمة إلى التأويل الإيديولوجي الذي يخدم المصالح السياسية ويخدم المصالح الفكرية والاجتماعية. هذا ليس فقط في الصراع الإيديولوجي بين الأمويين والشيعة، وإنما حتى في الصراع الاجتماعي والفكري بين المعتزلة وطوائف الملة المختلفة، انحرف النقاش داخل الثقافة الإسلامية إلى ما هو خارج النص لصالح رغبات وشهوات داخلية، وإلى صالح رغبات وشهوات ايديولوجيه، واصبحت هذه جزء من التاويل الذي يستند الى مرجعيه، ولكنه يقتطف من القران بعض الايات بما يخدم ايديولوجيته هو وبما يخدم فكرته هو، دون ان يحافظ على الوحده الناظمه للقران الكريم. نصر حامد ابو زيد يا جماعه او ابن مال او ابن المؤسسه الازهريه، وليس رجل هكذا عواطي يطلق المصطلحات والمفاهيم على عواهنها. ما معنى التاريخانيه؟ بمفهوم بسيط، مفهوم التاريخانيه او مفهوم ماركسي بالاساس، معنى كيف تصبح القراءه القران الكريم خاضعه لشرطين اساسيين، هو شرط الزمان وشرط المكان. بمعنى ان القراءه النصية هي قراءة زمنية ومكانية، وليست قراءة أفقية، قراءة عمودية، قراءة تخضع لفترة معينة أو قراءة محكومة بسياقها المكاني وسياقها الزماني. سلطة النص أو الخروج عن سلطة النص هو الخروج عن الضوابط المعرفية والضوابط الأصولية التي تغبط النص كلحمة كلية لصالح ضوابط أو لصالح أمور وقضايا أخرى إيديولوجية واجتماعية. نعطيك مثال بسيط. في كتابه الشافعي وتأسيس الإيديولوجيا الوسطية، ما أنكره نصر حامد أبو زيد أن الشافعي استخدم العقل أو أدخل إلى العقل الإسلامي ما ليس منه. إذا كان القرآن أو النص الديني يمثل القرآن النص أو ليس معناه القرآن فحسب، معنى القرآن والسنة وقول الصحابي، وهذا الذي دخل من خلاله عبد الصبور شاهين وبدأ يتلاعب فيه وبدأ يؤوله على نصر أنه لا يحتكم إلى قول الصحابي لأنه يتجاوز مقولة، لأن الصحابي دائما مرتبط بخصوصية زمنية وبالتالي مرتبط بتفسير الآية داخل وضعية زمنية ومكانية. نصر حامد أبو زيد كان ذكيا حينما قال أن النص هو الذي يمتد، الوحي هو القرآن والسنة، والنصوص الثواني التي أو النصوص التفسيرية المتاخمة للنص التي أصبحت جزء من بنية النص في حد ذاته. الخروج عن سلطة النص ما معناها؟ معنى ذلك إذا كانت هناك فرقة أو هناك جماعة دينية، سواء كانت من المتكلمين أو كانت من المتسيسين، الذي يستخدم بعضا من القرآن أو بعضا من السنة أو بعضا من قول الصحابة، ويحاول أن يتأول من خلالها مفهوم الوحي برمته، مثلا مفهوم الحاكمية، مثلا مفهوم القرشية، مثلا مفهوم لا حكم إلا لله. هذه المفاهيم التي جاءت بها الفرق المتأخرة وقايستها على صراع الفرق الأولى، في الحقيقة لم تكن جزءا من البنية، من بنية النص كنص الذي يدعو إلى اللحمة وإلى التوافق وإلى التراحم وإلى التضامن. بمعنى خروجنا من التفسير إلى التأويل الذاتي أو التأويل السياسي أو التأويل الاجتماعي والفكري هو الذي جعلنا ننحرف عن مسار النص كنص، وبالتالي لم نظل داخل عقل النص كما يقول الأستاذ سعيد الكموني، وإنما خرجنا إلى عقل التاريخ. الخروج من النص إلى التاريخ معنى ذلك هو خروج عن سلطة النص باعتباره المرجعية الأولى التي توجه العقل. لذلك نصر حامد أبو زيد حينما أشار إلى الخلاف بين أبو حامد الغزالي ونجيب أو بين نجيب محمود وأبي حامد الغزالي، كيف يمكن للعقل أو ما هو الفارق بين العقل النصوصي والعقل التأويلي؟ العقل النصوصي عقل ملتزم بالمبادئ التي شرعها لنفسه، أما العقل التأويلي فهو الذي يخرج عن مضمون النص لصالح مضمون العقل. بمعنى أن العقل هو الذي يصبح مشرع للنص، بينما النقل النص مشرع للعقل كما يقولون في المبدأ الأصولي الذي أشار إليه الأستاذ مس. إذا صح النقل شهد العقل وبطل النظر، بينما العقل السياسي والفكري أو الاعتزالي أو المتصوف يجعل العقل حاكما على النص. هذا الذي جعل نصر حامد أبو زيد يقول إذا كانت الملة الأولى النص فيها حاكم على العقل، فإن الملة الثانية أصبح العقل حاكم فيها على النص نتيجة الظروف السياسية. وقد بدأ هذا وأشار في كتابه النص في السلطة والحقيقة ابتداء بالخلاف الشهير بين الأمويين وبين الشيعة علي حول مسألة الحاكمية وتحكيم المصحف على السنة، ثم الخلاف بين الأشاعرة وأهل الاعتزال، ثم إلى الحركة المعاصرة مع السيد قطب وغيره من الفرق الإسلامية المعاصرة، وكيف خرجت المجموعة الإسلامية عن النص كنص لصالح التأويل الإيديولوجي والسياسي والاجتماعي. هذا هو مفهوم سلطة النص بشكل علمي دقيق عند نصر حامد أبو زيد. الأستاذ محمد عيسى كتب في التعليق تعليق ذكي يعني، فقال ممكن يكون خروج عن سلطة النص هو الاحتكام إلى العقل، يعني ننتقل من الاحتكام إلى النص إلى الاحتكام إلى العقل. لا شك إن هذا اللقاء النهاردة يعني يعتبر مجرد عربون كاشف يعني على ما سنراه في الأيام القادمة، وعلشان ما نطولش برضو الجلسة وهنستكمل برضو بعد النقاش بعد وقف التسجيل والبث يعني إلى حد ما، لكن عشان ما نطولش التسجيل يبقى طويل فهنحاول نحن نتوقف. وأحب أنبه الناس أنه إحنا مكملين غدا، وغدا هيكون معانا الحاضر معانا الآن دكتور عماد ثابت والدكتور عبد الباسط سلامة هيكل، في هنستكمل النقاشات اللي هي تحمى. فبدعوكم ان انتم تتابعونا وتحضروا معانا غدا الساعه 9 مساء بتوقيت القاهره. وممكن لو كلمات ختاميه من الاستاذ سيد الرحماني ومن الدكتور اليمين بن تومي، ودعوه لهم وخصوصا سيد الرحماني واليمين بن تومي إن ممكن يبقى فيه أجزاء نكمل عليه. يعني السيد الرحماني مهتم بمسألة الفهم ومسألة التأويل، فممكن تقدم ورشة أو كورس أو دورة أو محاضرة حول الأمر علشان نكمل المشوار. ودكتور اليمين أنا شايفك أن أنت شايف أنه ناس كثيرة بتستخدم مصطلحات لنصر أبو زيد بدون إدراك جوانبها المفاهيمية في خطابات نصر أبو زيد، وده بيجعل أن كلامنا مش مفهوم يعني من أول، حتى كمان مفهوم التاريخية والتاريخانية، ناس بتستخدم التاريخانية وناس بتستخدم التاريخية. يعني لو حبيت إن إحنا يبقى لنا دورة في هذا الموضوع بحيث إن إحنا نكمل الحوار حوالين هذا الأمر، فلو كلمات ختامية قصيرة سيد الرحمن اتفضل. أنا متفق مع ما قاله الدكتور اليمين بن تومي فيما يتعلق بفهم منهج ومفردات ومصطلحات ومفاهيم نصر حامد أبو زيد. أنا لم أكن أتحدث عن نصر حامد أبو زيد باعتباره أنه كان يؤسس لسلطة النص من خلال أبحاثه، وإنما كنت أتحدث عن آخرين يتمسكون بالنصوص ويرفعونها ويجعلونها سيوفا على رقاب العباد وعلى رقاب الباحثين أيضا. أنا كنت أريد أن أقول أن نصر حامد أبو زيد قدم خطاباً رائعاً، ولكنه أكثر يعني كتب كثيراً وأخذ وقتاً طويلاً في اجترار كثير من المقررات العلمية والتعامل معها ونقدها، طبعاً بهدف وبغاية أن النص يتعرض لمحاولات ولمقاربات كثيرة تخرج معاني مختلفة، والكل يدور حول النص و مساحة التأويل والفهم متسعة لكثير من الاتجاهات والمقربات. فيعني أنا لا أتهم نصر حمد أبو زيد بأنه نصي سلطوي، ولكن أتهم غيره بذلك، وكنت أريد أن تكون صورته أو يعني فكرته التي دندن حولها كثيرا أكثر وضوحا في نهاية مشواره وبعد مماته. معنا محمود عماد، ومحمود عماد مهتم بتفسير وتأويل القرآن. يدور محمود عماد في جهوده وفي أمله وما يطمح إليه أن يكون متخصصا في هذا الجانب، مع أن الأولى ربما أن يكون هناك اهتمام بما حول القرآن وليس بتفسير النص القرآني. يعني جملة جملة وعبارة عبارة والعودة إلى ما قال الأقدمون، هذا يعني فيه تضييع وقت، لأنه قد قيل في القرآن كل ما يمكن أن نتخيل، والمجال طبعا مفتوح. طبعا ما فيش كلمة الأخيرة مش هتيجي موجودة، يعني احنا هندننا في هذه النقاشات والكلمة الأخيرة للدكتور اليمين. بس في أمنية أنا بحملها لك من ناتاشا، وهي حدا عايزة تعرف دلالة اسمك اليمين بن تومي، عجبها الاسم قوي وداخل في مزاجها، فعايزة تعرف المعنى. اليمين من الأسماء الأمازيغية المتداولة عندنا في شمال إفريقيا، معناها جهة اليمين، وأنا أحمل هذا الاسم بهذا المعنى، والإخوة في المشرق دائما يقرؤون اسمي اليمين، وكأن الاسم ينتمي إلى ثقافة أخرى. اليمين هو جهة اليمين، يعني هي الجهة، يعني الجهة الفاضلة كما يعتقد الأمازيغ عندنا. يعني هذه الحلقة النقاشية، أنا سعيد جدا صديقي جمال عمر بهذه الحلقة النقاشية مع الرجل الفاضل الأستاذ سيد رحماني، وكانت رائعة، ولكنني خرجت بخلاصة بالإضافة إلى الكتاب الذي سأنهيه خلال الأسابيع القادمة حول سنام الجمل لما بعد نصر حامد أبو زيد. هذه الحلقة النقاشية أملت علي مشروع جديد الآن فكرت فيه، وهو معجم نصر حامد أبو زيد المفاهيمي والفكري، وهو عبارة عن ممكن أن كدل الدليل الذي كان ينجزه الألمان والفرنسيين لفلاسفتهم ونقادهم لمجموع القراء المفكر من أجل أن يفكروا مع الرجل كما كان يفكر الرجل. ماذا يمكنني أن أقول في ختام هذه الحلقة الرائعة، هذه الحلقة النقاشية البديعة؟ علم العليم وعقل العاقل اختلف، من ذا الذي قد أحرز الشرف؟ فقال العقل أنا أحرزت غايته، وقال العلم أنا بالرحمن قد اتصف. فبان للعقل أن العلم سيده، قبل العقل رأس العلم وانصرف. نصر حامد أبو زيد رجل عالم، وسيبقى واحد من العلامات البارزة في العقلانية الإسلامية المعاصرة، وقد قدم ما يجب أن يقدمه الرجل لأمته ولبلده، وحاول أن يجدد الدماء في المؤسسة الدينية والفكرية العربية والإسلامية برمتها، وليس ابن مصر، هو بدأ ابنا لمصر وانتهى ابنا لهذه الأمة على شساعة فضائها، ثم أصبح ابنا لهذا العالم، ابنا للعقل وابنا للفكر بلا حدود. شكرا جزيلا. الشكر الجزيل للدكتور اليمين بن تومي على حضوره وعلى حماسه، والشكر الجزيل للسيد الرحماني على حضوره وعلى مشاركته، وأتمنى أن احنا نستكمل هذه النقاشات. ودكتور يمين، الناس كتبت لك على الفكرة بتاعتك عن المصطلحات في الشات، مبسوطين بيها، وعندك بقى مصطلحات احنا اتكلمنا فيها النهاردة، وقت السلطة سلطة النص والتاريخية أو التاريخانية ومنتج ثقافي وكل هذه المفاهيم. فبشكركم وبدعوكم إن احنا هنستكمل غدا لقاء آخر مع الدكتور عماد ثابت والدكتور عبد الباسط هيكل، وبنشكر الناس اللي تابعونا على يوتيوب، وهنوقف البث الآن وهنوقف